أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن وقد لا يرجون لقاءً فقد لبثت في فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن يسيركم في البر

فَمَا

يستعجل منه المجرمون أثم إذا الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ويستنبئونك أحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل تبديل لكلمات الله.

وهو خير